نور من القرآن. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله لنا عز وجل أن جميع ما يصيبنا في هذه الحياة من المصائب فهو بسبب أعمالنا السيئة التي كسبناها، وأن ذلك بسبب القليل من السيئات، لأن الله تعالى يعفو عن كثير من المعاصي فلا يصيب أصحابها بالمصائب بسببها، وهذا من رحمة الله تعالى بالناس ولطفه بهم. وفي هذا فائدتان: الأولى أن ذلك مما يبعث على الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر على المصائب وعدم التضجر من حدوثها، لأنها تحدث على الإنسان بسبب نفسه. والفائدة الثانية أن معرفة ذلك تجعل الإنسان يقلع عن المعاصي ويأخذ على نفسه ألا يقترفها ما دام أنها ستكون سببا في إصابته بالمصائب. ثم بين سبحانه وتعالى ضعف الناس وعجزهم، فما هم بالنسبة لمخلوقات الله العظيمة إلا ذرات بسيطة، ومع ذلك فإن الكافرين يتحدون الله عز وجل بجحودهم وانحرافهم عن الطريق المستقيم، ولن يستطيعوا أن يفلتوا من قبضة الله تعالى، وليس لهم من ولي يتولى أمورهم ولا نصير يحميهم وينقذهم من المهالك. ثم يبين تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته تسخير البحار التي تسير عليها السفن العظام التي هي كالجبال، وأنه سخر لهن الرياح لتسيرهن، ولو شاء لأسكن الريح فتظل السفن رواكد على ظهر البحر، وذلك في السفن القديمة. وكذلك السفن الحديثة ذات المحركات فهي من نعم الله تعالى، لأنه هو الذي خلق مادتها وهدى المخترعين إلى صنعها. إن في ذلك لعلامات واضحة لكل صبار على طاعة الله وعلى ما يصيبه من البلاء شكور لنعمه. ولو شاء الله جل وعلا لأهلك السفن وأهلها بالغرق بسبب ما يكسبه أهلها من الذنوب، مع أنه تعالى يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.